كذلك هنا كذلك يقول: ومن كان في سفر ولا ماء معه وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها. توافقونه فيها؟ كيف هذا الكلام؟ إذا كان في سفر وكان مريضا، لكن يستطيع أن يطأ زوجته، عبارة أو عبارة. وكان مريضا يشق عليه استعمال الماء، وطبعا تقييد أبلي يا السفر. أخي، أبلي، الله يهديك، لا نعم، تشرح أنت. جزاك الله خير. أنت قرأت العبارة كان في سفر وكان مريضا. إيه نعم، ممكن شيخنا أنا أسقطت أو كلمة الهمزة أو. طيب، المهم بدها تصحيح العبارة، لأنه نعم هذا تسجل. نعم نعم وما هي العبارة؟ ومن كان في سفر ولا ماء معه، لعلها هنا تكون: أو كان مريضا يشق عليه استعمال هذا الماء، معقول؟ يعني هو. أما وكان مريضا، إيه نعم، هو أنا ممكن النسخة اللي عندي ما فيها الهمزة، لكن الآن المعنى لابد من وضع الأو. نعم، أو طيب. كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته ويطأها إلى آخره. نعم، توافقونه في هذا الشيخ؟ اي والله اوافقكم، نعم. اي والله.